الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه مقالة تحتاج إلى حسن الإنصات والتدبر والفهم والتركيز. فقد اتفق أهل العلم العقلاء من الفقهاء والأصوليين على هذه القاعدة الكلية الشرعية العقلية المضطردة التي لا تخالف الكتاب والسنة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فسأبدأ ببيان ومعنى القاعدة وحدها ومعرفة ماهيتها. أولاً، تعريف المراد بمعنى القاعدة وما حدها عامة، يعني في اللغة والحديث والفقه والأصول والنحو وكذلك الهندسة وبقية الأمور بشكل عام. قال الجرجاني في التعريفات، قلت هو قول الفقهاء والأصوليين عامة، قال الجرجاني: القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، يعني القاعدة في كل العلوم عامة. قلت: والمراد أنها قانون كلي، كالقوانين التي تسن، قانون كلي يرجع إليه في معرفة الفروع التي تتفرع عليها هذه القاعدة الكلية، سواء كانت قاعدة فقهية أو أصولية كما بينت آنفا. لذلك ما ذكره الجرجاني آنفا هو معنى القاعدة الأصولية واللغوية، وهما أقوى. أي أما القاعدة الفقهية فإنها تفيد وتقيد بقيد، وهو قولهم غالبا، يعني قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها غالبا، قيدها أي أن كليتها أضعف وعليها بعض الفروع الاستثنائية التي تنزل منزلة الفقهية عن الأصولية واللغوية درجة عنها. أما القاعدة الأصولية فكليتها وشموليتها عامة في جميع فروعها لا استثناء فيها، كالقاعدة الكلية: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهي فيها قاعدة تنطبق على كل جزئياتها ولا يتخلف عنها فرع واحد، كما في حديث الصحيحين فيما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني الاجتناب الكلي. أما الأمر فكله واجب سوى عند العجز وعدم القدرة. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا. ومثال القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، وغير ذلك من القواعد. تعريف الحكم لغة وشرعة. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: حكم أصله منع منعا لإصلاح، ومنه سمي اللجام حكمة، حكمة الدابة اللجام، فقيل: حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة وأحكمتها جعلت لها حكمة وكذلك السفينة أحكمتها. قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزم. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الجرجاني في التعريفات: الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. والحكم أيضا وضع الشيء في موضعه، وقيل هو ما عاقبته محمودة أو له عاقبة محمودة. والحكم الشرعي حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والكراهة والمباح. والمراد بالتصور في هذه القاعدة، قال الجرجاني في التعريفات: التصور حصول صورة الشيء في العقل، وقد أدرك وهو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. والماهية ماهية الشيء، ما به الشيء هو هو، ويطلق غالبا على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان. والأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة. والإدراك هو حصول الصورة في النفس الناطقة، وهو تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات، ويسمى تصورا، ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقا. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والإدراك أي إدراك ماهية الشيء بلا حكم عليها بنفي أو إثبات تصور، فإنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن وبالحكم. يعني أن تصور ماهية الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب تصديق، يعني يسمى تصديقا. وقد ظهر من هذا أن التصور إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وأن التصديق إدراك نسبة حكمية بين الحقائق والأسباب بالإيجاب أو السلب. وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة، لأنه حصل صورة وصورة الشيء في الذهن، ويسمى تصديقا لأن فيه حكما يصدق أو يكذب. قال: والتصور ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث هما، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر. فالحكم يكون تصورا رابعا، لأنه تصور تلك النسبة موجبة أو تصورها منفية. ثم تكلم شيخ الإسلام في أكثر من موضع عن هذه القاعدة الجليلة التي تحتاج إلى تمثيل وتفصيل. فقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هذه القاعدة أكثر من مرة، ومما قاله في هذا النقل وهو يتكلم على الكلام النفساني الذي ادعاه الناس وبعض الناس أن الله له كلام نفساني، وهذه بدعة منكرة. قال: وأما الكلابية، هي فرقة من الفرق المبتدعة، فالكلام عندهم ليس بمقدور، أي ليس لله قدرة على الكلام، تعالى الله علوا كبيرا، فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه فيقال هذه قد دلت على قدم الكلام، ولكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته، أم مدلولها أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته. قال ابن تيمية: الأول قول الكلابية، والثاني قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة. فيقال مدلول الثاني مدلولها الثاني للأول، لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأيضا فالكلام القديم النفساني الذي أثبتتموه ما هو وما ولا تصورتموه، وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا قال: وكان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة، لا يذكر في بيانها شيء يعقل، بل يقول هو معنى يناقض السكوت والخرس. قال ابن تيمية: والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام، فالساكت هو الساكت عن الكلام، والأخرس هو العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام، وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام، ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه، ولم يثبتوه، ولم يبينوه. والرسل عليهم السلام إذا أخبروا عن شيء ولم نتصوره وجب تصديقهم، لأنهم وحي من الله، ولأنه وحي من الله. وما ثبت، وأما ما ثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره العاقل، وإلا قد كان تكلم بلا علم. وكذلك من تكلم في كلام الله بلا علم فكان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل. هذا كلام من أهم ما يكون، الكلام النفساني تكلم عليه، وهذا ما قاله الله ولا الرسول ولا الصحابة ولا السلف أجمعون. فتكلم بهذه القاعدة الكلية الشرعية العقلية لكي يبين للناس أهمية هذه القاعدة، وكيف يستدل بها على أمر جليل يبين صفات الله سبحانه وتعالى بهذه القاعدة. قلت: إذا تدبرت هذا الكلام لشيخ الإسلام علمت أن هذه القاعدة الأصولية قاعدة كلية شرعية عقلية يقوم عليها مئات الفروع التي تستفاد في الدين والدنيا. هذا علم أصول الفقه يؤصل المسألة بعد البيان الشديد وبيان ما فيها من العسر وعدم التيسير من ناحية الفهم السريع بالتدبر والمراجعة والقراءة مرة أخرى حتى تظفر بالفائدة المهمة التي تؤصل لك مئات وفروع الفتاوى التي تقابلنا كل يوم وليلة. والموضوع الثاني ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه، وقوله مثله مثل كذا تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي، لأنه هو الذي يتوسطه القياس، فإن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه، وينظر في الآخر فيتمثل في علمه، ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فنجدهما سواء، فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستوائهما في العلم. يتكلم على مسألة القياس، والقياس من أجل ما يكون الأدلة، أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس الصحيح وهو الاجتهاد الذي يكون من أهل العلم عند عدم وجود الآية أو الحديث أو الإجماع فيجتهد في هذا الباب. فشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه القاعدة ليبين أهمية القياس والاجتهاد. قال: ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في العلم، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، كقوله تعالى: أيود أحدكم أن يكون له أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فإن هذا يحتاج إلى تفكر، فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية كهذه القاعدة يعني، وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي يقاس به الأعيان المقصود حكمها. قلت: فأثبت شيخ الإسلام ابن تيمية القياس بهذه القاعدة. وأما الموضع الثالث من المجموع، مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام تفصيلا لمعنى القاعدة: فهذه المسائل إذا تصورها الناس، انتبه، فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب. قلت، قال: وقلت الأهواء والعصبيات وعرفوا مورد النزاع، فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي له أن يستعين على ذلك. يستعين على ماذا؟ على الفهم ومعرفة الحق من الباطل. هذا من أجل ما أنعم الله به على عباده، وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالفهم من الله سبحانه وتعالى بالتقوى. قال شيخ الإسلام: وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله. ومن أحسن ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قلت: ثم قعد شيخ الإسلام قاعدة كلية في محتوى قاعدتنا، فقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ونحن نذكر في هذا الباب لسائر الأمة، فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليه إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعد، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد جهل عظيم. قاعدة من أهم ما يكون، لذلك بدأت بها كتابي ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. ونتكلم، تكلم الأصوليون في مسألة مصادر أصول الفقه، وذكر أهل السنة أنها الكتاب والسنة والإجماع ولغة العرب، ليتوقف فهم الكتاب والسنة والاستدلال بها عليهم. ومن المصادر تصور الأحكام، يعني مصدر من مصادر أصول الفقه التي هي أساس الفتوى أن تتصور الحكم. إذا تصورته تصورا صحيحا صحة الفتوى، المسألة في غاية الأهمية. فقال الشوكاني في إرشاد الفحول: الأحكام الشرعية من حيث تصورها، يعني مصدر من مصادر أصول الفقه، لأن المقصود إثباتها أو نفيها، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصلاة واجبة والربا حرام. ثم تكلم الإمام الحنبلي الفقيه الأصولي علي بن سليمان ابن أحمد المرداوي في كتابه أو المرداوي بالفتح والكسر في كتابه التحبير شرح التحرير في هذا السياق، فقال: الثالث استمداده من تصور الأحكام، أعني تصور أحكام التكليف، فإنه لا بد من تصورها ليتمكن من إثباتها ونفيها، وليتوقف أو لتتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره دون إثبات الأحكام في أحد المسائل، فإن ذلك من الفقه وهو يتوقف على الأصول. قلت: قاعدة الباب أصل لبناء أصول الفقه عليه كفرع لها. ووجه ما ذكره المرداوي آنفا بمراعاة تطبيق القاعدة لفهم أصول الفقه بأركانه وقواعده الكلية من الاجتهاد والاستنباط والفتوى وصحة الفهم وإدراك معرفة الأحكام التكليفية، فكل هذا لا يكون إلا بحسن التصور وفهم القاعدة والإعمال بها، وهذا يكفي للعاقل بيان أهمية هذه القاعدة. وقال ابن النجار في الكوكب المنير: وأما توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه من تصور الأحكام أحكام التكليف، فإنه إن لم يتصورها لا يمكن من إثباتها ولا من نفيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما، انتبه، وأنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته، ذكر في أول هذه المقدمة حد أصول الفقه من حيث إضافته ومن حيث كونه علما، وحد المتصف بمعرفته لتصوره من جهة تعريفه بحده ليكون على بصيرة في طلبه، ثم ذكر غايته لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا، ثم ذكر ما يستمد منه ليرجع في جزئياته إلى محلها. قلت: الحاصل المستنبط من هذه القاعدة على ضوء ما مر من النقولات، هذه نقولات ثابتة مقررة عن أهل العلم من الأصوليين، فبينتها مفصلة، ثم أبين الحاصل من كل هذا. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى وتمهد لك بيان هذه القاعدة ومعناها وحدها والمراد المقصود منها، فاعلم أن مراد هذه القاعدة الشرعية العقلية المستقيمة على ضوء الكتاب والسنة والعقل الموافق للنصوص هو قيام القاعدة على أصل وفرع. أما الأصل فهو حسن التصور والإدراك والفهم الصحيح، هذا أمر شامل لكل مسائل الدنيا والدين. رجل في مركز ومنصب إداري أو هندسي أو أي مجال من المجالات، إن لم تتم له معرفة هذه القاعدة لن يتصور الأمر الذي يحصل به على المركز الذي يميزه بكونه يحسن الفهم والإدراك والتعقل في الأمور. قال قيام، قلت قيام القاعدة على أصل وفرع، أما الأصل فهو حسن التصور وحسن الإدراك وحسن الفهم الصحيح لكل ما يراد الحكم عليه من واجب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو من نفي أو إثبات أو سنة أو بدعة. وأما الفرع الذي تفرع من هذا الأصل فهو الحكم، يعني لا يكون الحكم صحيحا مستقيما عدلا حتى يتفرع على الأصل الصحيح وهو أصله المذكور. فإن صح التصور صح الحكم، وإن بطل التصور بطل الحكم. ويؤكد هذه القاعدة قاعدة كلية أخرى، وهي ما بني على باطل فهو باطل. هذه قواعد ثابتة. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المختصر عن إياس بن إياس بن معاوية القاضي الجليل قال إن الشيء إذا بني على غير عوج لم يكد يعتدل، إن الشيء إذا بني على غير عوج لم يكد يعتدل. رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في رواية إن البناء إذا بني على غير أس لم يكد يعتدل. والأس الدعامة والركن والأصل الذي يبنى عليه، وهو العلم الصحيح مع الفهم وحسن القصد. فإن العبد إذا كان جاهلا هلك وأهلك، فإذا تعلم وعلم سلم له دينه ودنياه. هذا خلاصة الأمر. ينبغي للرجل إذا أراد أن يتعلم ويعلم أن يغوص في البحر، بحر العلم بشتى مجالاته وأنواعه، ليحصل له حسن التصور في كل مسألة شرعية. مسألة خطيرة، لابد من الاجتهاد ولابد من الحفظ والمتابعة والمراجعة حتى تتخيل ما أقوله. في بداية الكلام كلام شديد، كلام الفقهاء الأصوليون يكون صعبا وشديدا، لذلك الكثير من طلبة العلم تنفر عن هذا العلم. ولكن لابد للإنسان أن يفهم ويتصور ما تكون الثمرة، ما تكون الثمرة من بعد هذا. أنت تصبر على المسألة وتعلمها جيدا وتقرأ في المصادر، ثم إذا فهمتها ترتب عندك العديد من المئات بل من الآلاف من الفتاوى التي تستعين بها على أمرك في الدعوة. فهذا أمر في غاية الأهمية. ويؤكد ذلك خبير الفتن وإمامها في الصحابة حذيفة بن اليمان، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن حذيفة ابن اليمان قال أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. ينبغي لهذا الأثر أن يقال لو استطعت كل درس وكل خطبة. كان معاذ بن جبل وهو إمام العلماء وسماه النبي كذلك في الحديث الصحيح، كان كل درس يتكلم على أثر له يبين فيه كل درس، كلام في غاية الأهمية. قلت فهذا الأثر الذهبي هو كل العلم برمته وأصوله وفروعه، وهو من جوامع الكلم، فاحرص عليه وعض عليه بنواجذك عضا متينا، إذ هو خلاصة وملاك الأمر كله، وصلته بهذه القاعدة شقيقة له. فلا يستقيم لامرئ علم ولا فهم، فلا يستقيم لامرئ علم ولا فهم إلا بحسن القصد وصلاح النية. ومن أجود ما قاله الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين عن دعامتين وركنين وأصلين اللذين قام عليها صحة هذه القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو صحة الفهم وحسن القصد. فبين الإمام ابن القيم مضمون ومفهوم هذه القاعدة، قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم الله بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وفهمهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ويتمكن المفتي ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط بها علما. هذه القاعدة لو استعان بها أولياء الأمور كانوا في غاية الدقة والاستقامة والجودة والجدوى. مسألة حسن التصور والفهم. والثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. قال ابن القيم: فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. قلت: فما قاله ابن القيم من هذا الكلام المتين الذي هو فهم الدين وكيفية الاستفادة بالعلم والفتوى التي عليها مدار الحياة في الدين والدنيا، وهو تطبيق قاعدتنا هذه؟ آثار سلفية تطبيقية، وهي فروع القاعدة للتمثيل والتبيين. ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن البصري قال: إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره وجوارحه. قلت: فهذا أثر قائم على الكتاب والسنة والفهم الصحيح والتصور الحق، وهو بيان لنجاة المؤمنين وهلاكهم. فمن أوثق نفسه بالقرآن مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه أو نواهيه وقافا عند حدوده، فقد أخذ بسبيل النجاة وحال بين نفسه وبين هلاكها. فلما كان التصور صحيحا كان فرعه والحكم عليه صحيحا بصحة أصله. وهذا أثر مستنبط من حديث لمسلم، وهو حديث أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال النووي في شرح مسلم: فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أو يهلكها. الثاني ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، عن الأوزاعي عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قلت: فقوله كان من مضى من علمائنا يشمل الصحابة والتابعين، وأما متن الحديث ومعناه فمثل حديث الحسن السابق، ولكن خصصه بالسنة وهي البيان للقرآن، والأثران يكمل بعضهم بعضا، وهو أيضا تصور في غاية الصحة، فلو عمل به الناس نجوا وأفلحوا ووفقوا وسددوا وأرشدوا. ثم بين خطورة ذهاب العلم والعلماء، كما في رواية العكبري في الإبانة قال: فنعش العلم ثبات الدين، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. يعني أن الناس يهلكوا بذهاب العلماء، ولو لم يفهم المرء هذا التصور لهلك، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قلت: ولو لم تطبق هذه القاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فسد التصور ففسد الفهم وبطل الحكم وهلك الناس، وهذا خراب الدين والدنيا. الثالث ما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سلام بن مسكين قال: كان قتادة إذا تلا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: إنكم قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة، ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أن من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. قلت: وهذا أثر مليء بالعلم والفهم والإدراك وحسن التصور، فهو آمر بالاستقامة على أمر الله ورسوله، والمضي قدما على سبيل الكتاب والسنة، وبين معنى الاستقامة، ولا يروغ روغان الثعالب، وأمر ألا تخرج ولا تمرق عن الصراط المستقيم، واتبع ولا تبتدع، ونهى عن التلون في الدين والنفاق، وأن هذا كله بيان لسبيل الهداية والضلال والغي والرشاد والحق والباطل. فإن كان ذلك كذلك وتمت لك الاستقامة فأنت من المفلحين، وإلا فمن الهالكين، وذلك على التصور وحسن الفهم. لذلك أتبع العكبري في الإبانة بأثر بعد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. أما الأثر الرابع ما رواه الآجري في الشريعة والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، واللفظ له عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، تكلم في 70 مسألة سبعين ألف مسألة من مسائل الدين، وما تكلم في مسألة من 70 ألفا إلا وقال حدثنا وحدثنا. قال هذا الإمام الجليل: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زغرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. مرة ثانية: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. قلت: وما قاله الأوزاعي بين في حسن التصور وصحة الفهم، فلما أمره بآثار السلف علم أنه سيرفضه الناس، لأنه سيكون في غربة عند الاتباع وترك الابتداع، فلا بد من الرفض، ولا بد من البلاء والمحاربة، ولا بد من الغل والحقد والحسد والسعي في فساد أمور المتقين وشؤونهم، وذلك لغربة أهل الحق وكثرة أهل الشر والبدع والباطل وغلبتهم وكثرتهم وعلو باطلهم. ثم ختم الإمام الجليل حديثه وقوله بأشد ما يكون، هذا لمن يعلمه العلماء، فقال: فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، كنت وما زلت بفضل الله. يعني يقول: لا يضرنك شيء، عفوا، لا يضرنك أي شيء، من باب الكلية والشمول والجموع بإذن الله تعالى، لا يضرنك أي شيء ما دمت على آثار السلف والمنهج المستقيم والتمسك بالحق وصبرت، فإن الأمر سينجلي ويظهر الحق وأهله، وينكشف الباطل وأهله، وتزول الغمة وتذهب الفتنة، وأنت على صراط مستقيم بإذن الله من قبل ومن بعد. تعالى الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه، كما قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أما الأثر الخامس هو الأثر الذي ذكرته آنفا: هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ وهو فرع أيضا على هذه القاعدة كما بينته آنفا. والسادس وهو أهم فرع على القاعدة: قيام أصول الفقه عليها كما ذكرت آنفا. والسابع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد مر، وهو في الرد على من قال بالكلام النفساني وبيان ضلاله وباطله والجهل بصفات الله تعالى، وكان أصل كلامه التفريع على قاعدة الباب: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكذلك أثبت بها القياس. يعني بهذه القاعدة أثبت أهل العلم أهمية علم أصول الفقه الذي يكون بالاستنباط وأركان الاستنباط والفتوى وما شابه هذه الأمور من المسائل العملية. وأختم بأثرين جليلين رواهما أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، عن حمدون القصار أنه سئل: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ إي ورب الكعبة، وهذا بالإجماع. قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضاء الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الحق. أما الأثر الثاني عن علي بن الفضيل ابن الإمام الفضيل بن عياض أنه قال: يا أبت، ما أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وتدري لما حلى؟ قال: لا يا أبتي. قال: لأنهم أرادوا الله عز وجل، لأنهم أرادوا الله به سبحانه وتعالى. إخواني في الله، تشمموا أقوال القائلين وأقلام الكاتبين، فإن على الحق نورا يرى ويفاح وينشر ويراح ويضيء ويستنير ويهدي به ويستعير ويدل بعلمه إلى المصير. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.